عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وبعد ما سمعنا كلمتين وبس تعالوا نستمع الآن لسهرة خاصة أيضا احتفالا بعيد العمال من أعداد وتقديم الإذاعة الكبير الأستاذ عمر بطيشة والإذاعية القديرة الراحلة نادية صالح. أيها السادة، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. النهاردة بيحتفل عمال العالم بعيد العمال العالمي. عمالنا بيشاركوا العالم في الاحتفال بهذا اليوم التاريخي. الحقيقة إن في معاني كبيرة، معاني سامية وراء الاحتفال بهذا العيد. بتعقد ندوات، حلقات فكر ودراسة عمالية، بتثار مشاكل وبتطرح حلول. لا يقف الأمر عند هذا الشكل العادي للندوة أو للمناقشة، ولكن بيجمعها خط هو البحث عن حياة أفضل للعامل المصري. سهرة الليلة واحدة من سهرات أعياد أول مايو العمالية، وبيسعدنا أن يشاركنا فيها السادة. تفضلوا يا جماعة، أولا كل سنة وحضراتكم طيبين، وتفضلوا تقدموا نفسكم. خيرية محمد عبد الكريم، أمين صندوق النقابة العامة لعمال الغز والنسيج. النقابي فتحي كامل. النقابي السيد رمضان عامر. عبد المعطي أحمد، الصحفي بجريدة الجمهورية ونائب مدير تحرير جريدة العمال. أنا متهيألي أن نبارك للأخ السيد رمضان عامر. الأخ سيد عامل مثالي. وأخدت جايزة إمتى يا أخ سيد؟ أخدت جايزة الأسبوع ده 100 جنيه ضمن العمال المثاليين الموجودين بالشركة العامة. طب ألف مبروك. والأخ الصحفي يا ترى يعني عملت له موضوع وكده ونشرت عن الحقيقة؟ ما يعني ما كانش عندنا فكرة عن الابتكار اللي هو قدمه. يعني هو الحقيقة احنا بنعتبر ان اللقاء بتاعنا ده النهاردة في هذه الندوة هو جزء من احتفالات اعياد العمال، ومجرد اجتماعنا النهاردة امام ميكروفون فهو احتفال بالاخ رمضان وبكل عمال مصر اللي بنرجو على أيديهم كل خير من أجل مصر وتقدم مصر وازدهار مصر. شكرا فندم. ويمكن في بداية لقائنا النهاردة وبنقول أول مايو وهو عيد العمال، بنرجع في التاريخ طبعا، ويمكن كلنا فاكرين الأصل التاريخي لعيد العمال وليه كان في أول مايو بالذات، وأعتقد أن دي حكاية اتقالت كتير قبل كده. حادثة شيكاغو المشهورة والعمال اللي وقفوا في وجه السلطة وانتصارات العمال فيما بعد اللي خلدت يوم أول مايو وأصبح عيد عالمي للعمال بيشارك فيه عمال مصر النهاردة كل عمال العالم. أعتقد في بداية الندوة بنقدر نعرف من الأستاذ فتحي كامل وهو النقابي القديم تاريخ الحركة العمالية في مصر اللي وصلت بعد كده العمال للمكاسب العمالية اللي حصلوا عليها فيما بعد. بدأت الحركة النقابية المصرية سنة 1898، أي من 77 سنة، ويعني كانت في بداية قوية جدا. ومن هذا الوقت بدأ كفاح العمال، وكان يعني بيعوقهم في هذا الوقت ما يسمى بالامتيازات الأجنبية اللي كان بيستمتع بها الأجانب في هذا الوقت نتيجة امتيازهم في ألا يحاكموا أمام المحاكم المصرية أو أن يطبق عليهم أي قانون. ورغم هذا استطاع العمال أن يحققوا انتصارات كثيرة. ففي سنة 1901 اتكونت مثلا نقابة عمال الترام كذلك، واستطاعت نقابة عمال الترام أن تعقد عقود عمل مشتركة كثيرة حققت بها نجاح، منها مثلا الحصول على الملابس والأجازات المدفوعة وغير ذلك وغير ذلك من مزايا كثيرة، خصوصا إذا قورنت بالظروف اللي كانت محيطة بالطبقة العاملة في مصر في هذا الوقت. ولم يكن هناك صناعات بالصورة الموجودة حاليا إلا صناعة الدخان والسجائر التي كانت هي الرائدة في الميدان النقابي، استطاعت كذلك أن تحقق عقود عمل مشتركة يعني مجزية جدا جدا جدا، منها أجازات مرضية مدفوعة لمدة 6 شهور ومكافآت نهاية خدمة وغير ذلك، رغم أن الحكومة في هذا الوقت وهي تحت نير الاحتلال الإنجليزي كانت بتقاوم كل الحركات الشعبية، وكان من أهم ما يعني تخاف منه الحركة النقابية، فعوقتها كثيرا نتيجة عدم الاعتراف بها وفرض هذا العدم الاعتراف على الحكومات المتتالية، وبالتالي لم يعترف بالحركة النقابية المصرية إلا سنة 1942، أي بعد 44 سنة من ممارستها العمل النقابي. ومع ذلك في هذه الظروف الصعبة القانون الذي شرع كان قانون هزيل جدا، سواء كان قانون عقد العمل الفردي في هذا الوقت أو قانون النقابات، قوانين هزيلة لا تعطي شيئا اللهم إلا صورة شبه رسمية للاعتراف بالنقابات، وفي ذات الوقت سلبتها كل مقومات القوة ووضعتها تحت رعاية البوليس في ظروف مختلفة، وتركتها فريسة لأصحاب الأعمال. ورغم ذلك كان فيه نقابيين مناضلين كبار استطاعوا كذلك في هذا الوقت أنهم رغم الظروف القاسية ورغم ضرب الحكومة للحركة النقابية استطاعوا أن يحققوا الكثير جدا من النجاح في هذه الظروف، ومنهم نقابات كثيرة سواء كان في الدخان أو في النقل أو في النسيج أو غير ذلك، في نقابات حققت نجاح الحقيقة إذا قورن بما نحن عليه اليوم من حريات وغيره يعتبر نجاح منقطع النظير في هذا التاريخ. هذه صورة سريعة عن كيف كانت الحركة النقابية. أي طيب، لو الأخت خيرية، إحنا الحقيقة عارفين الدور اللي بتقوم به التنظيمات النقابية في خطة التنمية، وبصفتك نقابية ونقابية قديمة، حضرتك بقالك قد إيه في نقابة العمال؟ في الواقع بقالي 22 سنة. يعني فترة طويلة الحقيقة، فمعرفش بتقدري برضو تدلنا فكرة عن كفاح المرأة في نقابات العمال بالذات؟ هو في الواقع إضافة على الكلام اللي قاله الأخ الأستاذ فتحي كامل النقابي القديم، وإحنا بنقول النقابي العجوز، يعني لما نبص لكفاح المرأة أيضا، المرأة بدأت حياتها العملية في مصر بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1914، ولما بدأت عملها ركزت عملها في صناعة الغزل والنسيج، وكان صناعة الغزل والنسيج في ذلك الوقت صناعة يدوية، وكانت في حليج القطن، فكان بتشتغل تحت ضغط ظروف قاسية. ساعات عمل كان بيتراوح ساعات العمل فيها بين 14 و18 ساعة في اليوم، وما كانش في معاملة يعني مجرد ان الواحد يحس بيها ان بتتعامل كإنسانة موجودة. واخيرا المرأة في ذلك الوقت من هذا الضغط اللي هي عايشة فيه والظلم اللي عايشة فيه، قامت بمظاهرة كبيرة سنة 1929، وركزت هذه المظاهرة الى ان وصلت المرأة بالذات الى ان وصلت قدام بيت سعد زغلول، وكان بتطالب بتحسين ظروفها وحياتها المعيشية. في ذلك الوقت تشكلت لجنة من الحكومة ومن واحد من الإنجليز، لأن كان في احتلال إنجليزي، واستمرت اللجنة تبحث ظروف المرأة العاملة مدة عام، ووضعت تقريرها في النهاية إلى أنها قالت أن فعلا المرأة مظلومة في مصر، وظروفها المعيشية والحياة بتاعتها في العمل قاسية، وعلى هذا الأساس قالت لابد من تعديل الظروف بتاعتها وحياتها المعيشية في داخل العمل. عظيم جدا. من خلال هذا التقرير استمر من سنة 30 حتى سنة 33، صدر القانون رقم 80، أول مرة يعني يسن قانون في مصر. القانون ده هو نحدد ساعات العمل بتسع ساعات في اليوم. التسع ساعات ده لهم ما كانش محددين للمرأة فقط، ولكن استفاد منها المرأة والرجل في ذلك الوقت. ده قانون 80 سنة 33. من ذلك الوقت والمرأة أيضا بتناضل إلى وقتنا هذا. لما نبص للمرأة وكفاحها في داخل الحركة النقابية، هي برضو كان ليها دور كبير، ولكن فعلا كان عددها بسيط جدا في الحركة النقابية، ولكن هي فعلا كان ليها دور في اقتصاد البلد في الماضي وفي الحاضر، يعني قبل الثورة وبعدها. لما نبص نلاقي قبل الثورة في المرأة مثلا في صناعة الغزل والنسيج، لما اشتغلت تحت ظروف الحاجة المعيشية، ولذلك كان بيضارب الرجل بتشغيل المرأة على أساس إن بتاخد يعني زي ما كنا بنقول زمان بنقول إنها بتاخد نص أجر الرجل، في الواقع ما كانش بتحصل تلت أجر الرجل. ليه؟ علشان الرجل لما يجي يطالب بحياة أكتر رفاهية، ولو إن ما كانش فيه رفاهية في ذلك الوقت، كان يقدروا يفصلوه ويشغلوا اتنين تلاتة من النساء ياخدوا الأجر بتاع الرجل. وعلى هذا الأساس كانت بتساهم مساهمة فعالة في الإنتاج تحت الظروف الحياة المعيشية. اشتراكها بالحركة النقابية ابتدى يخليها تتجمع بجانب الرجل تماما في الحركة النقابية. حقيقة إن العدد بتاعنا بسيط من النساء في الحركة النقابية، لكن كنقابية عجوزة زي زميلي وأخي الكبير الأستاذ فتحي كامل برضو، يعني مثلا كنت بقول كان في نقابية واحدة، النهاردة في خمسة. طيب خمس نقابيات من الأسماء دي، ولكن في نفس الوقت تذكر لنا يعني نعم بعض أسماء النقابيات يعني المشهورين بتفحهم الموجودين أول اللي كانوا عرام اللي مرة. كان موجود قبل مني أيضا الأخت عايدة فهمي كانت في نقابة البترول، وبعد منها كان خيرية محمد عبد الكريم في نقابة النسيج، وبعد منها جت الأخت عيشة عبد الهادي، وبعد منها جت في أيضا كانت المرحومة الأخت علي عزمي لن أنساها، كنقابية نقابية ممتازة من الدرجة الأولى. وكانت الأخت جهاد دمرداش أيضا كان في البترول، وكانت الأخت صفية محمد كان في نقابة الخدمات الصحية. اللي بذكرهم الآن دول هم مش موجودين في الحركة النقابية، ولكن ضميري ولابد أن التاريخ. طب الأستاذ فتحي كمان ممكن يشترك مع حضرتك يعني بالنسبة للأسماء؟ حضرتك هو يعني لما نبص الآن موجودين نقابيات يعني مش عايزة تقولي يعني أسماء تحددي لا أكثر يمكن عشان الناس ما تنسيش. لا يمكن الواحد بيسرد أسماء العاملات النقابيات، يمكن كان في احتكاك لأن كان ظروفنا الأول قلت المرأة والرجل دي كانت مفهومها يعني فيها صعوبة شوية في الماضي، فإن كان بنسردهم بنسردهم من خلال احتكاكنا في العمل مع بعضينا من أجل تحقيق حياة أفضل للمرأة العاملة. طب وصلتوا لفين في ذلك الوقت عاملات بقى؟ الآن دلوقتي موجود خمس نقابيات فقط. لا بتعتقد ان انتوا حققتوا تقريبا نجاح؟ انا ما فيش شك ان في سنه 59 مسكنا قانون 80 اللي احنا كنا بنقول عليه عد الظروف لسنه 33 عد الظروف اكتر من ما كان ما كانش موجود خالص، وحدد ساعات عمل بتسع ساعات، ولكن كان القانون في ذلك الوقت ايضا بيدي للمراه العامله الحق اجازه سنه اجازه وضع مده شهرين من شهرين، تصوري لما يتحسب لها من شهرين أسبوع فقط بأجر كامل. قانون 91 اللي صدر في 59 كان ليهم دور في وضع هذا التشريع من خلال الاتحاد العام لنقابات مصر سنة 57 أول ما نشأ تجديده، لأن كان موجود 27 فيه اتحاد لمصر قبل كده. فكان النقابيات في ذلك الوقت كانت صفية وكانت اللي اشتركوا في هذا التشريع، وكانت الأخت إصلاح الشربيني في وزارة القوى العاملة هي مفتشة موجودة. اتعدل القانون بالنسبة للنساء والأحداث وإداها أجازة 50 يوم بأجر 70% أثناء الحمل والوضع، وإداها أيضا ساعة رضاعة، وحرم عليها التشغيل الليلي، وحرم عليها الشغل في الأعمال الثقيلة. يعني الحقيقة ده بيرجعنا للأستاذ فتحي كامل مع سؤال عن المكاسب العمالية عموما والمكاسب الاشتراكية بالنسبة للعمال. وقع الأمر إن العمال فعلا حققوا مكاسب قبل الثورة وقبل حتى الاعتراف بقانون النقابات، يعني سنة 19 مثلا نقابة عمال الدخان، وكان اسمها في هذا الوقت نقابة عمال الدخان المختلطة أي أنها تجمع يعني العمال من كافة الجنسيات، لأن كانت مصر مليئة بالجنسيات الأجنبية من يونانيين وأرمن وصلاينة وغير ذلك. شركات الدخان يمكن كمان، وخصوصا شركات الدخان، لأن كان أصحابها عادة إما من اليونان أو من أرمينيا، وبالتالي كان بيبقى فيه يعني عملية مفضلة بين العمال الأجانب والعمال المصريين، لدرجة أن في بعض الأحيان كان بيبقى أجر العامل الأجنبي يمثل 10 أمثال و15 مثل بالنسبة للعامل المصري، رغم أنه بيقوم بنفس العمل، ويمكن العامل المصري كان بيكون أكثر كفاءة. ودي كانت يعني أول حاجة خلت دايما الحركة النقابية في عمال الدخان، ولم يكن هناك صناعات مستقرة غير صناعة الدخان والسجائر، لأن ما غير ذلك لولا طلعت حرب باني مجد مصر الاقتصادي ما كانش في صناعات في مصر أبدا زي أنتوا بتشوفوا كشباب يعني. يعني مثلا لم يكن هناك صناعة غير صناعة السكر وحلق الأقطان وكبسها، وصناعة حلق الأقطان صناعة موسمية. كانت مصر بلد زراعي، كان بيقولوا عليها كده، بلد زراعي زي ما بيقولوا الإنجليز، بس مزرعة بتورد الخامات بتاعتها بس، ولم يكن هناك صناعات كل ما تراه الآن من أشياء الإنسان يفخر بها، خصوصا إذا قارنها بالصورة اللي كانت زمان. يعني على سبيل المثال لغاية سنة 30 كان القطن الطبي اللي بيستعمل في العمليات الجراحية كان بيستورد من إنجلترا، ومصنع مصر اللي مصر هي مزرعة القطن العالمية دي صورة توري إلى أي مدى إحنا كنا عايشين بهذه الصورة. فكانت عملية المفضلة بين الأجانب والمصريين دي كانت دايما بتشحذ همم العمال المصريين في المطالبة بحقوقهم. وفي سنة 19 استطاعوا أنهم زي ما قلت لساتك قبل كده يعملوا عقد عمل مشترك بينهم وبين شركات الدخان مجتمعة، وطبعا ما كانش فيه لا وزارة عمل ولا وزارة شؤون اجتماعية وعمل ولا حاجة من هذا النوع، عملوه قدام محافظ مصر في هذا الوقت، واستطاعوا بهذا العقد أنهم يحددوا ساعات العمل بثمان ساعات، ويحددوا حاجة اسمها مكافأة نهاية الخدمة، لأن العامل كان مهما اشتغل لا يعوض عن عمله شيئا، استطاعوا أنهم يحققوها بنسبة عالية. دي كانت يعني بتعتبر وقتها أستاذ فتحي مكاسب عمالية. طبعا مكاسب عمالية ما في شك في هذا، خصوصا في ظروف قومية بهذا الشكل. وكان كثيرا يعني ما تدفع العمال المصريين في هذه المصانع العزة القومية في يعني الالتزام بمظهرهم وبتقاليدهم، ودي كانت موضع احترام. يعني لم يستطيعوا الأجانب وهم أصحاب أعمال ولهم في هذا الوقت سيطرة كاملة، لم يستطيعوا أن يغيروا حاجة من عادات أو تقاليد العمال المصريين على الإطلاق، بل بالعكس هم كانوا بيندمجوا مع العمال المصريين في نفس التقاليد ونفس العادات اللي كانوا بيعيشوا عليها يعني. فمثلا حققوا 8 ساعات عمل، يوم أجازة، مكافأة لنهاية الخدمة، كل دي ما كانتش موجودة. دي طبعا في وقتها كانت مسألة ما كانتش موجودة، لأن زي ما تفضلت الأخت خيرية دلوقتي وقالت إن كان زمان يوم العمل يعني من 9 إلى 14 ساعة. فدي بتحقق الحقيقة النظرة في إن الكفاح العمالي مستمر وبيحقق طبعا نجاح، خصوصا في الظروف اللي فاتت، لأن لم يكن لمصر شخصية في هذا الوقت. مصر كان وضعها في هذه الأثناء وضع غريب الشكل، هي بتتبع الدولة العلية أو الدولة التركية طبعا، لأن كان اسمها الدولة العلية في المظهر وفي الجوهر، بتتبع الإنجليز. يعني مثلا احنا ما كانش لنا باسبورت في هذا الوقت، ما كانش فيه باسبورت مصري، كان كله يعني على حساب الدولة التركية. وكانت أرضها مباحة نهبا سلبا لمن يافد عليها من شزاز الناس والأمم يجي هنا. كل دي رغم الظروف ده، ورغم استفادة بعض العناصر الأجنبية من هذه المزايا الأجنبية، أنهم كانوا يعتدوا على العامل المصري في المصنع مثلا يضربوه، وبعدين البوليس المصري لم يكن له الحق في إنقاذ هذا العامل. يعني كان القانون يقول الواحد ما يدخلش بيت صاحب الامتيازات دي إلا بطلب هو شخصيا، لو في مصري بيستغيث جوه ما يدخلش. كويس إن ما كانش في مرأة عاملة في الوقت ده، كانت اتبهدلت. فدي كانت صورة يعني، كانت صورة. استطاعوا دول رغم هذه الظروف، ورغم إن الدولة كان بيحكمها في المظهر والجوهر إنجليزي. يعني مثلا لغاية قريب جدا كان حكم دار مصر إنجليزي، كانت العواصم كلها إنجليزية. ولذلك جم في سنة 30 صدقي باشا لما بدأ يشعر إن مصر بدأ يبقى فيها صناعة، فشكل اتحاد الصناعات، وعلى وجه السرعة حسب أن العمال هيبقى لهم مشاكل، فعملوا مكتب اسمه مكتب العمل. مكتب العمل ده كان يتبع وزارة الداخلية، وزارة الداخلية كانت مقسمة قسمين، قسم اسمه إدارة الأمن العام المصرية، وقسم اسمه إدارة الأمن العام الأوروبية. ومكتب العمل كان يتبع إدارة الأمن العام الأوروبية ليه؟ عشان رئيسه كان راجل اسمه سير كوين بويد إنجليزي، وبالتالي الحمايات دول ما يقدروش يقفوا. وفي ذات الوقت كان صدقي باشا بعيد النظر في ان العمال هيبقى لهم دور، فحاول ان يحتويهم، يحتوي العمال اللي كانوا موجودين طبعا ما كانوش بهذه الارقام المذهله حاليا يعني، حاول يحتويهم من خلال المكتب، لكن ما امكنش هذا. وفضل المكتب ده كانوا جايبين له برضه مدير مكتب عمل انجليزي اسمه مستر جريفز، وبعد كده جابوا راجل اسمه مستر باتلر كان عضو مجلس عموم وعمل تقرير عن هذه القضيه. وبعدين كل هذه الاسباب كانت في الواقع لاي واحد بيلقي النظره الاولى كان يقول والله حق المواطنين تيأس من هذه التعقيدات الشديده للاعتراف بحقوق العمال في التشريعات النقابيه. لكن مع هذا رغم ان الدوله لم تعترف بالنقابات الا سنه 42، في نقابات بدات تعمل من 98 واستمرت في عملها بصوره مستمره لغايه سنه 42 رغم المحاصرات المذهله بالقانون. ده شيء فعلا انا شايف حتى الاخ رمضان العامل المثالي بيتابع كلام حضرتك استاذ فتحي يعني هو شايف دلوقتي صوره هو مش عايشها دلوقتي، فبيسمع دلوقتي التاريخ القديم بقى للعمال من النقاب القديم لاستاذ فتحي كامل. درس كبير لينا ده. هو في الواقع احنا يعني الجيل بتاعنا بيهمنا ان الشباب اللي زيه يجب انهم يعرفوا التاريخ حتى يعرفوا انهم لم يدخلوا الحركة النقابية من فراغ، وان الحركة النقابية لم تمنح للعمال وانما العمال كافحوا من اجلها. وبالتالي يجب ان هذا النوع من الشباب يكون حريص الحرص كله على عمل النقابي وعلى ايمانه بالحركة النقابية، لان النقابة الزم له زي حياته زي العمل. لا يمكن يعني رغم ما نوقش في الدول الاشتراكية وفي عهد الثورة الاشتراكية الكبرى، هل النقابة لازمة في ديكتاتورية الطبق العمل؟ ورغم ما أثير من جدل شديد حول هذه العملية اتضح أنه لا بد من وجود نقابة أيا كان، والنقابة أهم في وجود ملكية الدولة أكثر منها من ملكية الأفراد، لأن الخوف من الدولة وهي مشرعة ومنفذة إذا لم يكن هناك داخل المنشأة من يستطيع أن يقول رأيه فيما يدور في المنشأة لا يمكن للعمل أن يستقيم. هو الحقيقة في حديثنا أو في مجال حديثنا عن مكاسب العمال، لو حبيت أعرف من كل واحد من الموجودين معنا وبيحتفلوا معنا النهاردة في هذه الندوة بعيد العمال، في رأيه إيه أهم المكاسب العمالية؟ يا ترى هنسمع إيه؟ مدام خيرية في رأيك إيه هي أهم المكاسب اللي حصل عليها العمال؟ هو في الواقع زي ما قال الأستاذ فتحي كامل بالنسبة للحركة النقابية يعني بيفكرنا بزمان يعني تاريخ حضرتك ما تعيش عليه بزمان جدا يعني لما نبص من 34 سنة بداية حياتي العملية كانت المرأة العاملة بتعمل ايه؟ كانت لما بتيجي تسيب العمل بسبب الزواج كان في شركتي اللي انا فيها كان اللي بيحصل بتديها الشركة، وبعد إضراب كان كبير بنطالب بمكاسب ورفع أجور للعمال. فمن ضمن المكاسب أثناء هيئة التوفيق في الماضي إن المرأة العاملة وقت ما تستقيل بسبب الزواج بتاخد قطعة قماش 3 متر هدية لزوجها مثلا، لأن ما كانش فيه مكافأة نهاية خدمة. النهاردة مكافأة 3 متر 3 متر قطعة قماش تاخدها هدية لزوجها بسبب أنها هتتجوزه من العمل. النهاردة لما نبص نحدد الثمن بتاعها 3 متر ده هم كان هيساوي ايه المتر؟ كان يطلع ايامها 90 قرش مثلا لان متر صوف كان بيساوي الصوف قد ايه؟ ولا شيء. فعلى هذا الاساس النهارده بقى لما نيجي النهارده متر الصوف اللي هو بيساوي 6 جنيه مثلا او 7 جنيه في الشركه نفسها، لما نيجي النهارده ونقول المراه العامله لما تيجي تترك العمل بسبب الزواج النهارده في تامين وادخار موجود بتيجي تحصل على مكافأة نهاية الخدمة بصورة تأمين الدفعة الواحدة. أما بتيجي تاخد تأمين الدفعة الواحدة ده هو القديمة اللي ليها مدة طويلة بتحصل على 1000 وتحصل على 500 جنيه النهاردة. حقيقة لما نقيس 500 بالتسعين النهاردة في فرق موجود، لكن النهاردة في ليها حق بتاخده بالزبط. قبل هذا الموضوع أيضا لما تطور القانون كان بيديها للمرأة العاملة لما تيجي تستقيل تاخد حسب مدة خدمتها، إذا كانت مدة خدمتها أقل من 10 سنوات كان بتاخد على كل سنة 10 أيام، بعد 10 سنوات كان بتاخد على كل سنة 15 يوم. النهاردة بعد التأمينات هي بتاخد نظام التأمين الدفعة الواحدة. في الوقت اللي النهاردة قليل جدا اللي بتفكر من النساء إنها تترك عملها بسبب الزواج، لاني لابد انها تتعاون مع زوجها في الحياه المعيشيه. فلما نبص نلاقي دي الصوره النهارده بتختلف. بالنسبه للمكاسب هي تشتغل زيها زي الرجل، تنفق على الاسره تماما زيها زي زوجها، بيشتركوا الاثنين في صنع الحياه مع بعضيهم، بيشتركوا الاثنين في اقتصاد البلد مع بعضيهم، بيشتركوا الاثنين في تربيه الاولاد مع بعضيهم، وبالتالي الدخل مع بعضه هو زياده الدخل للاسره في النهايه. فانا بعتبر دي برضو من ضمن المكاسب، مش اللي حصلت عليها المراه لوحدها، لان كان الرجل هو اللي بيشتغل وهو اللي مسؤول عن الاسره. اذا كان بياخد 10 قروش جاب 5 اولاد بقوا معاه هم ال 10 قروش او ال 15 قرش. النهارده اصبح الدخل بين الاثنين، الاثنين بيتعاونوا مع بعض فيه. فبعتبر دي هي زياده دخل الاسره وزياده مكاسب مفيش شك في المجتمع. لما نبص نلاقي المكاسب الاخرى ايضا بالنسبه للعمال، النهارده العامل يعني كان زمان بنعمل اضرابات ليه؟ يعني انا احد الناس قبل الحركه النقابيه كنت بشترك في اضرابات شبرا الخيمه. كنت بتشتركي في اضرابات شبرا الخيمه ده قبل الحركه قبل الثوره؟ قبل الثوره. قبل الثوره كنا بنشترك في اضرابات شبرا الخيمه واحنا نساء. يعني اتذكر في يوم من الايام ما جت الاداره الفرنسيه في الشركه وحبت انها تضربنا بالعمال وتقول لنا اشتغلوا انتوا مالكوش دعوه بالعمال، ولكن وحدتنا مع العمال حققت لنا مكاسب. اما ما قدرتش توصل معانا الحل طردتنا كلنا بره، وكانت النتيجة بالسبعين عامل والعاملة بره مفصولين. هل النهاردة في النهاردة حاجة أعمل إضراب ليه؟ ضد نفسي. إن النهاردة الشركات اللي موجودة قطاع عام أنا بملكها، العائد اللي فائض منها بيعود عليا بالمنفعة، إن كان خدمات أو إن كان أرباح أو إن كان زيادة في الأجور والعلاوات. كان زمان العائد ده هو بيخش جيب فرد هو رب العمل في النظم الرأسمالية. حقيقي ما نقدرش نقول النهاردة حققنا المكاسب الاشتراكية 100%، ولكن احنا في بداية الطريق وظروفنا هي اللي جاية كده. فدي برضو خطوة من خطوات طريق النضال، طريق النضال اللي كان بيناضلوا فيه العمال والعاملات في الماضي عشان يحققوا حياة أفضل. النهاردة هذه الإضرابات اللي كان بتتم زمان، النهاردة أنا عندي تأمين ضد المرض وتأمين ضد الإصابات وتأمين ضد البطالة وتأمين في حالة الوفاة لأسرتي بترعاها أيضا التأمينات الاجتماعية. فأصبح ما بقاش في مجال، أنا بعتبر دي مكاسب اشتراكية ما فيش شك لينا كعمال وكعاملات. بدلة الزرقاء لايقة فوق جسمي في جمال لونها مركزي واسمي، بدلة الزرقاء بدلة الزرقاء لايقة فوق جسمه في جمال لونها مركزي واسمه بدلة الزرقاء بدلة زرقة من نسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي، بدلتي الزرقة من نسج ايدي لبسها يزني حتى يوم عيدي، مش مفرقاني برضو ستراني حافظة مقداري ليلي ونهاري بيها ترسمني يعجبك رسمي في جمال لونها مركزي واسمي، بدلة الزرقاء استاذ فتحي كامل. بعد الكفاح الطويل في رأي حضرتك ما هي أبرز المكاسب اللي حصل عليها العمال كتتويج لهذا الكفاح؟ والله يعني ما يستمتع به العمال من مسائل ذكرتها الأخت خيرية زي التأمينات الاجتماعية مع تحفظي عليها، لأن مثل هذه الهيئات لابد أن يشترك العمال بالكامل في إدارتها، زي التأمين الصحي بس يتحسن التأمين الصحي، مثلا الأجازات وغير ذلك من شؤون بتحسن مستواهم المالي. ولكن أنا شخصيا بحس إن من المسائل اللي يجب أن تتوج هذا إنه أهم خطوة تتخذ إن العمال يشتركوا اشتراك فعلي في كافة التنظيمات التي تمس حياتهم بما فيها التشريع لهم. بما فيها التشريع. التشريع لهم. يعني قوانين العمل، قوانين التأمين الصحي، قوانين التأمينات الاجتماعية، قانون النقابات، كل هذه المسائل. لأنهم هم في دولة بتنهج نهج اشتراكي لابد أن يشاركوا في كل هذه الأعمال لأنهم مواطنين والدولة بتعيش على سواعدهم. طيب الحقيقة بقى في يوم العيد عايزين كل واحد من حضراتكم بيقول للزملاء العمال كل سنة وانتوا طيبين، فحيقول ايه الأستاذ فتحي؟ هيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وانتوا يعني بنات مجد هذا الوطن منذ عرف التاريخ، وان على سواعدكم بتقوم مدنيته وتقدمه، وانتم اهل الكل ثقة، وإن إحنا بنأمل الكثير منكم، وإن إحنا نوعد بأن كلنا نمشي مشية رجل واحد لنحقق نصر كامل على العدو. وبطاقة المعايدة اللي بتقدمها الأخت خيرية؟ والله بقول لكل العمال وكل العاملات في جمهورية مصر العربية نتمنى لهم حياة حرة سعيدة يعيش بيها كل مواطن حر في بلدنا، ولكن لا تتأتى إلا من خلال زيادة الكفاية الإنتاجية مع الجودة. فبنرجو لهم دوام الصحة والعافية، وإن شاء الله في مايو القادم 76 سينشأ دار حضانة في كل منطقة سكنية ومنطقة صناعية لكل أم عاملة ترعى طفلها. تقوم الدولة المسؤولة عن إنشاء هذا الطفل، أنشأ هذا الدار، وتساهم فيه الأم العاملة، ويساهم فيه رب العمل أو الشركة التي تعمل بها، ويلغى القانون الذي ينص على إنشاء دار حضانة في كل مصنع في 100 عاملة فأكثر، لأن هذا القانون بيظلم كل أم عاملة في مصنع في أقل من هذا العدد ولم يرعى طفلها المجتمع. فأنا بقول إن إحنا في مجتمع اشتراكي، المبدأ بتاعنا اشتراكي، والمجتمع الاشتراكي مسؤول عن كل أسرة ومسؤول عن كل طفل. فالطفل ابن العاملة وابن العامل، هو ابن المجتمع، هو ابن مصر، ابن مصر سنة 2000. فأرجو أن المسؤولين يكونوا سمعيني الآن ويعملوا جادين على تنفيذ هذا الاقتراح بإنشاء دار حضانة في كل منطقة سكنية وكل منطقة عمالية. عظيم، دي بشرى العيد. ربنا يوفق كل العمال في جمهورية مصر بزيادة الكفاية الإنتاجية، وربنا ينصرنا جميعا على العدو اللدود اللي محتل أرضنا، وينصرنا على كل من بيدعم وجود هذا المجتمع في كل العالم. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة. يا حلاوة الإيد الشغالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة، يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة، المكان الداير من شوقه بيقول يا أولاد أحلى قوالة. يا حلاوتي